أيضا يقول: هل من الشر أن يختلط الإنسان بالنساء شابات وشيب في حالات الفرح؟ لا شك أنه من الشر اختلاطه بالنساء، لا شك أنه من أعظم أسباب الفساد والفتنة. فالواجب التميز، ويكون الناس على حدة، الرجال على حدة والنساء على حدة في الفرح، في الأعراس يكون الرجال في محل خاص يتناولون طعامهم وما جرت به عادتهم من أمور التي لا تخالف الشرع، والنساء على حدة في محلهم وفي ما يتعلق بفرحهم ودفهم وغناهم الخاص فيما بينهم الذي لا يؤذي أحدا ولا يكون فيه مكبرات الصوت، بل يكون هادئ، هذا لا بأس به، كله من باب إظهار النكاح الشرعي وإعلانه. أما الاختلاط فلا يجوز، هنا اختلاط الرجل مع النساء شابات أو غير شابات لا يجوز، لأن هذا يفضي إلى الفساد والزنا والفواحش، هذا منكر بإجماع المسلمين. نعم.